أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة قضايا فكرية إن شاء الله. Thank you. يعني قبل وحشية من المتربين نحن أستطيع لا الإباحة ده ألفت يعني شرط الإنصاف يكون في وجود حاكم أو تمليكه بالحاكم لما كل واحد يرفض بنفسه ما ينفعش نفس الحالة اللي حصل فيها قتل على مثلا الإنسان واحد قتل واحد مسكين أو بمصر أو بزين هذا بأمير أي آية الحمد لله الحديث صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرزق الإحسان فهي إذا قتلتم فأحسنوا ما حددش الآية فترك الأمر قتلا لكل أمة حتى ما هي تختار الرجل اللي يتم هذا يتم هذا الحق او الرسوله السلاح ده يكون بزيت يكون بطاقوسه يكون بكذا يكون بطاقوس بس لازم نعرف ان هذا الشيء الانسان لابد ان يكرر يعني. لما ينفع يعني حتى عند اقامه الحفل لابد ان نحترم هذا الانسان فالرابع السؤال المكمل السؤال السته سؤال ثمانية ما شروط الاستيفاء يعني لكي نسد الخصال ما شروط هذا ما شروط الاستيفاء يعني لكي نقيم حتى الخصال بنحتاج الى امرين الامر هو ان نجمع على هذا اولياء الدم اولياء الدم هؤلاء المقصود هذا في إجماع أو لا يكون هنا في إجماع أي بس يكون في إجماع منهم إن هم يريدوا القصار لو بعض بد أن يعمل وبعض بد إلى ما أقول الأمر الثاني أن يقبل فيه التعدي إلى غير الجانب العلم الجانب وعند نحن وجودين لازم يكون أنا عندي أمان ما في حاجة تعرف إلى أمين على فقط اليوم اذا نحن شرطان لانتفاء الانتصار الشرط الاول ما هو لازم يكون في اجماع من اولياء الدم الشرط الثاني يكون في ان حمل ما في تعدي الى ان يموت الا هل يقتص من الحامل المراه الحامل هل يقتص منها ام لا يقتص منها بعد امرين بعد الوضع وارضاع لما تتم الوضع ولما تريد ترضع اصله متى تطلب العقوبه والعشره متى تطلب العقوبه احنا عندنا في العقوبه امرين اما بيتم الاذكار انها لا تجوز واما بيتم الاذكار انها لا تجوز القصر والقصر من نيل الا تجي اصل او هي وجبا لا تجوز فمتى يتم اذكار العقوبه في الاولى لانها غير واجبه تسقط العقوبة لأنها لا تكون واجبة إذا سقط شرط من الشروط الحديثة وكم شرط؟ شرطين سوء الانتفاع إذا سقط أحد الشروط من الشرطين اللي هما إيه؟ عدم إجماع أولياء الدم أو عدم الأمان بالنسبة للجامع عشان يعدي على غيره هنا يسقط الوجود بالشبهة في تأكل هتأكد لا مش كده قالي جامد والآن قرار الحامل ده هنعمله الحمل على الدم هذا أولياء الدم ممكن يجوا وهيكون أكثر من واحد تمام ماشي إذا أتأكد عند إقامة الحمل لن يضار إلا مين إلا الدم إلا الدم حكموا على الرجل بأخر الخطر قبل الحمل واحد من أولياء الدم ضرر غير ضرر أما يعني الآن أنا تأكد تماما بأن أولياء المقتول لن يقتلوا إلا الرجال. هم لا يقتلوا إلا الرجال. نعم. أيوه حظا هذا على حظا منهم إنهم مش يتعرضوا إلا غير هذا، لا في الشريعة أحيانا بتجيز لولي الدم أن يقتل بنفسه عند وجود القاضي. نعم، بس لازم يكون موجود الطاقة ولازم يكون محدد المكان محدد الزمان ويكون في الظاهر. أخذ وقت أنا أحضر الآن من أخوة هذا حضر الآن من الآن وأخذ الثاني وراء عدد فالضغط إذا حلال عدد عدد الشرق إذا حلال عدد العسكري والحاجة في الظاهر الناس إذا يسقط وجود الحكومة مثلا إذا فرق شرط من الشرطين الذين يدرونها أما يسقط التنفيذ مثلا إذا مات القاتل أو إذا تم الصلح أو إذا تم العقد واحد قتل واحد ومات خلاص بإذن الله التنفيذ أنا شرط تنفيذ بآية يقول بناء المؤمنين للحاكم هنا أن يقرر عقوبة غيره حتى وإن القانون على هذا عقدهم هذا القانون الشريف هذا لو أن أولياء المقتول قاموا بالعقد لكن مع هذا الحاكم أن يقدم العقوبة الأولية. السؤال رقم 12 ماذا الحكم لو عقد المقتول عن قاتله قبل أن يموت؟ ما الحكم على المقتول عن قاتله قبل أن يموت؟ عباد الله هو إذا أتى الوقت قليل وقال أنا أطول عن قاتله فهل يأخذ أولياء الدم بهذا العقد؟ وإلى ذلك من أيضا المطالبة بالقصاص مخيرين نعم بعض العلماء قال إذا عفى المقتول فهذا من حقه حيث إن الولي نائب عنه فمن حق هذا وبالتالي فإن عفوه صحيح ويؤكد الرأي الأول أكد على أن المقتول إذا عن قاتله بعد قتله قبل أن يموت فإن عفوه مرفوض ليه فلان ليه سيدي ليه سبب حيث إن الولي وهو قاتل الولي ما يلعب بعضهم قال ليس بحق هذا ليه مولاي قال لأن هذا الحق حيث إن الآية قالت فقد جعلنا لوليه سلطانا فقالوا حتى لو أن المقتول عفى فهذا ليس من حقه بل هذا من حق الولي وبالتالي فإن عفو المقتول لا يصح يعني احيانا واحد الواحد ولا يموت على الموت ممكن يتبقى ممكن يوم واحد فلو ان هذه المدة قبل ان يموت قبل انا اقوت عن طاولين هل نأخذ رأيي ولا يكون هذا الصوم ام لا مثلا كبيرة في كم رأي لا تقلق الرئيس والقام هذا من حقه حيث ان الوالد نائب عنه وبالتالي فان عفوه مرفوض او لا عفوه هذا من حق الولي حيث الايه الكريمه واضحه قد جعلنا لوليه سلطانا الرئيس الثالث يقول ناخذ بالامرين معا لا يشعر. أذكر أحد أذكر على السؤال الأخير هذا رجعنا احتمال وإقامة الدكتور جابر لا يحضر احتمال الرابع أتم هذا الناس من الرجلان يعني حشوف هذا الجزء العميق لأول مجال عشرة وستين ألف كان يريد أن يغني فتم صوره يعني كل جزء أثاث العميق كل جزء كمان لا حلو لا تمر لا هي بس الآن بعد الأقوام أن يكون عدد الجامعة مضاعف وأنا أتعلم الصورة وأرجع فيها وده كثير جدا الحمد لله عز وجل كما قلت من ساعة الفقهي الاسلامي. لا ما في شروط. الاضافه حاجه واحده. انا حاليا بسمع كلام كثير. ده هنعمل غرامات. عايزين نعمل غرامات. يا بنتي. يعني اذكر لعلم قلت لكم مش عارف قلت لكم لما كنا في الخارج وانا كنت عند المسلمين في صدام قرونات كان الاخت او اخذ يتكلم في المحاضره مع زميله يدفع دولار. تكلم مع الشيخ يدفع دولار. واذا تحدث احد بالعاميه يدفع دولار. واذا اخطا الاستاذ في اللغه العربيه 10 دولار. والله انا كنت عامل مشكلتين هناك في برونايك ولفت هذا في المحاضرات لبعض زملائنا بالذات المصريين كانوا يتحدثون بالعاميه في المحاضرات والطلاب لا يفهمون. فقررت هكذا حدث الاستاذ في المحاضره بالعاميه 10 دولار. واذا تحدث الطالب بالعاميه 10 دولار. نعم. وإذا تكلم اثنان في المحاضرة يدفع كل واحد دولار. ونيجي آخر محاضرة قلنا من الوقت أو آخر مسؤول عن الفصل جمع كل هذه الدولارات ونروح فندق كده ونتغدى كل الطلاب مع إيه أول مرة. كان شيء طيب جدا. بعد ذلك ننتهي العام الدراسي أروح كده للدهان وأروح على مكان المرامي وأروح مشاورة كده. فما رأيكم عايزين تطبق هذا الذي تخطئ او تتحدث او الاخر الذي يتحدث او يخطئ في اللغه او الاستاذ يدفع 10 دولار. يا مولانا والذي يفتح هاتفه انظر اليه يدفع 50 جنيه. خلاص؟ والله اجمل شيء في الروح بالذات مع الاخوه المصريين العقوبات جدا مفيده. العقوبات بالذات الماديه. يعني انا ليا في الكليه حاليا 11 ليالي اول ما يسمع اخواننا الذي اثناء الاجتماع يتكلم بالهاتف هيغذي كل اعضاء مجلس الكليه حتى الان ما تغذينا. ولا مره او كل مره غذينا كله هيغذي 20 استاذ اجل حاجه يشتغل فيه. فبالتالي يريد يعني الخطوات ذات الكلام الصواب والعقاب ذات الكلام من جاء بحسنة على وقيمه منها ومن جاء بحسنة على وقيمه منها فجاء أخذت بينا محاضرتين ثلاثة ويطلب مجمع بعض الأموال يعني إما سبيها سبقة وإما لا كبيرة. فما رأيكم موافقون؟ موافقات؟ موافقات؟ ما اسمع صوت يعني؟ طيب ما في مثال في هذا يعني هو أجاز الأمرين على حسب الحالة. يعني الرأي الثاني أعطى للقاضي فرصة ليرى هل أن هذا الجاني يستحق العفو أم لا. يعني أعطى القاضي أمرين إما يؤخذ برأي القبيل فبالتالي يعفو عنه وإما لا يؤخذ برأي القبيل فيقتص منه. فعندئذ القاضي يراعي المصلحه هنا ويراعي الجانب يا اما ان يقوم بالقصاص الرعاه. انا صراحه اميل الى الراي الاخير هذا لان فيه تحقيق المصلحه العامه. وفي جميع الاحوال ان هذا العفو لا يوجب الغرفه. برضو احنا محتاجين لراي القاضي مثل القاضي عز او راي المجتمع. وبعضهم قال ايضا هناك احيانا براي العلماء الدين. يعني في كل هذه الاحوال سواء اقبلنا عفو القبيل انه عندنا حق القاضي وحق المجتمع وايضا الفقهاء وعلماء الدين لهم رايهم في هذه القضايا حسب الظرف وحسب المكان وحسب الحال. إذا هذا الأمر الأخير بالنسبة إلى عقل القتيل لا يحقق مطلقا نهائي ولا يوجب على المجتمع المسلم العفو المطلق بل نحتاج أيضا إلى رائحات الحاضر عنه ولازم المجتمع يقول إحنا عفونا عنه ولازم علماء الدين أين هو الرسول هذا؟ هذا الشباب؟ ها رسام خلاص؟ السؤال 13 ماذا تعرف عن العقوبات الثمانية؟ العقوبات الثمانية يعني ما فيه العقوبات الثمانية؟ ماذا تعرفين عن العقوبات الثمانية؟ الثمانية يعني السبعة. أنا عندي عقوبة أخير وعقوبة تابعة للعقوبة ليس هذا؟ العقوبات التبعية هي التي بتنشأ عن العقوبة الأولى. يعني مثلا لو أن إنسان أباه هل يجب أو لا يجب؟ من ذنب عقوبة إيه؟ الزاني أو الزانية بعد حد الجلد كيف الزواج منها؟ طب لحظة في عربية سمرة اللي عنده عربية سمرة الزاني او الزاني الشريعة الإسلامية حرمت الزواج من الزاني او الزانية وبعضهم قال حتى لبعض الطلق وقال بنفس الآية وحرم ذلك على المسلمين لعقوبة سبعية فمثلا المحبوس قتل المحبوس قتل هذا شهدت لا لا هنا في البحر لا مش العادة هو ممكن تزوج زاني الزاني لا ينكح الا زانية ولا مشركة زاني مشركة لانها مشركة ولكن بعضهم قال اذا كان خلاص انها تموت احنا عندنا مولانا اما اعتراف بيعترف فقط اعتراف خلاص او بين عرضه ما فيش بين عرضه شهود يبقى في حد يبقى في حد شهود في حد قام حد رسم او جد او شهادة المحبوس في قبض الذي حط في قبض تقدر ايضا شهادته حتى وانتهى حتى والقدر الله أقل وإن كان رضي إلا حق أجاب هذا بعد التوازن كيف أنت؟ ينسب للحج ده في مشكلة إسلامية بيتم الزواج والمرأة حامل. أيوه. ها؟ لا على بس فرق الباعة. في سيارة عندها الباعة. لونها إيش يا محمد؟ لونها إيش يا محمد؟ لون بيض. لون الباعة. خلاص اذا الشريعة الإسلامية ذكرت لنا العقوبات التبعية في ثلاثة أمور الأولى الجنايات الثانية عدم قبول شهادة المحبوس في قتله الثالث الزاني والزانية لا زواج إلا من زانية أو زاني طيب يا سيدي برضو الإسلام أكد لنا أن هناك عقوبات مثلا واحد يشتي عمل ما موظف في الوظيفة او مدير او محافظ ايا كان سقطت ركعة في وظيفته يصير يتعرض ايا كان الشرع الزكي يقول يعزم ويؤمر ولا يتولى موظفا فلو ان حاكما لو ان قاضيا حكم على انسان ظلما او لوما قال ايضا ويعدم ولا يتولى القضاء الا بعد ان يتوب ده الشريعه الاسلاميه قانون عامه القانون كلمه الشريعه ما ينفعش شريعه قانون اخواننا بتوع المحامين يعني الحمد لله عن هذا الوقت الحمد لله مش الاسلام الوقت الجمعه نوار رجال ويعزل ويتولى بعضه اللهم بعده ويطمر يطمر ويعزل ولا يتولى بعضه الا اذا تاب الا اذا قالوا عن هذا من الناس الحاكم نفسه نعم الجميع العقوبات التبعية أو نعم نعم تصديق منفصل عن هذا لأن الآية الأولى والثالثة فيها نص شرعي لكن ليس فيها نص شرعي لا فقط اجتهاد الفقهاء لا هذا اجتهاد الفقهاء تدخل معها ضمنا بهذا المفهوم قد انتهينا من الجزائيه والاسلام والاصول الى ان ننتهي اسس الامه اسس الدوله اسس المجتمع نعم اي سؤال في الجنائيه واصول جنائيه الاسلام ننتقل بسرعه اسس الدوله والاسلام في حقان الدولة في الإسلام أو المجتمع الإسلامي أنت وما لك يا بيتا أنت وما لك يا بيتا أنت وما لك أنت وما لك يا بيتا يحدث الله عن التباس والباب الصغيرة والأجلس والتصاف الأمة الإسلامية أنت إيه؟ يعني ما تمتلكه أنت من مال مطور أي مال سواء كان مقوم لا مقوم لا الموازين أي حاجة أنت هو مالك الإسلامية إيه؟ الدولة في الإسلام هي أو المجتمع الإسلامي أو الأمة في الإسلام لها مقومات أربعة الدولة في الإسلام كي تقول دولة إسلامية أو مجتمع إسلامي فنحتاج إلى أمور أربعة الأخوة الدينية التكافل الاجتماعي الشورى العامة العدل المجتمع الإسلامي له مقومات أربعة المجتمع الإسلامي لكي أتحقق إلى المجتمع الإسلامي لابد من وجود هذه المقومات الأخوة الدينية أقوى من صلة النسب العقيدة أقوى من الأخوة النسب التكافل الاجتماعي الأمر الثالث الشرع والنظام العدل نشرح كل واحدة ونشوف الكلام ده شيخ هل موجود الآن في المجتمع الإسلامي ولا الحمد لله موجود الحمد لله الدول أول مقوم للمجتمع الإسلامي الوقوف الديني الأسعار المعروفة تعطيها هو تحكيمها المسلمين ربما لو ان اخوه ليس بمسلم فيقدمني انا على اخي ولعله فرقت هذا من كلام لما وجد أخاه اللي هو المدني أسيرا مع مصر يشهد عليه بشاعة هو المعاصي وصائمك بأخيه قال له أنا لست تأتي من هو ذلك وهو العقيد أقوى ورفع وأقوى كلا من رسول الله والهدف من الاستاذ القلب يؤمنون بالله واليوم الاخر يعاطون من حاد الله ورسوله ولا يكذب فلا لا الاخوان وعشيره الاخوه الكريمه اتمنى دون اقول كما فقط يطبق هذا الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحد يقيه ما يحب الأخوة بأن مصر المسلم لا يقبل ولا يقبل الأخوة هي أنس أعطاها الله من الإسلام والدين الأخوة هي المؤمن للمؤمن كالبنيان لما نقرر الأخوة الدينية والحمد لله تبعونا موجودة في معظم المجتمعات الأمنية نحن عندنا أخوة عقيدة أقوى بكثير من أخوة النجاح لما نقرر هذه العقيدة الآن نحن عندنا موجودة وهو أن يكون معكسنا بيهتم بأخيه المسلم أكثر من أخيه المسلم له حقوق وفي واجبات انت ليك حق على اخيك المسلم مستنى الله حق المسلم حق المسلم على المسلمين وفي روايه خمسه اذا رفعته فسلم عليك طبعا نحن لا نسلم الا على من عليك ونؤكد بشيخ محمد تعلم معروف ان سلم عرفنا او تسلمون على من عرف وعلى فعل لازم ان نعرف فانا قلت اللهم انت انا كنت شايل من الامانه فقط مدارس المجتمع فيما تتعلم في طوالي عشان حد يبدل منا ما حدش الخير حد يبدل منا هنا أول مرة وبعد كده توجد أن الأخ أهل الغرفة بيزيد يعني أموال ممكن يأخذ من دور منها حتى بدل ما يكون موجود مع الولادة موجود مع الولادة في مرة من المرات أحد المسلمين في عملية الربي ونحن في كورونا وهو كان المسلمين هذا ذهب إلى الولادة إلى عقل المدر كيف إلى عقل قال عليه حسن 17,000 دولار احنا المصريين لا تضرر كنا لا عقل وبحث فينا طبع حكثتها خياسته اثنين سبع كانت باي كانت شكرا فلعبت إلى المصريين الأول بدون موعد قال لي أعطيني اسم المؤمن المزوج هذا الحدث في اليوم الثاني ذهبت إلى المستشفى وجدت الوزير أصدر قرار بدفع كل مستحقات المريض في دون الله حتى لو تحت الرعاية أبدا كل مستحقات المريض دفعت كاملة البيت والمفتي ميت هذا البيت دفع واحد من ثلاث دولار واستأجرت شقة عشان ما يدفع في الدور الثالث ياخد شقة في الدور الأرضي فدفع معاه من بيت المال أنا أعتقد أنه مفتي في نظام الأمان وبيتم فيه الإنفاق على كل الفقراء والناس الكبيرة أساس هناك جزيرة على بحر الصين بعد ماليزيا عشان طبعا ماليزيا مفيش في الطاوله لا اكثر واحد من المعرض هي واحد يعني المعرض واحد الرئيس اللي لازم نعرف طلع على المعرض قانون ليه ما ينفعش اقول اكثر واحد مفيش ناس في الزاد والتكيل مشكله نعرف والله لا يسأل اللي هو قبل واحد في العالم حسن الجوكيه بس عادش كم كنت قبل واحد في العالم القصر بتاعه مكون من 1,008 حجرة على مكون القصر بتاعه 1,008 لو سمح الحاج لازم اللي يروح الحاج ويعمل القصر ويقوم يسلم عليه ويجي لك بلاغه الحرم من توحيد كنت ماشي الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله إما تكافؤ المادي أو تكافؤ الأدب وإحنا كنا قلنا بأن التكافؤ المادي نحن التنصيص والرصيص سواء كان من الزكاة أو من الصدقة وعند الزكاة والإرمان من حق معروف والزكاة والإرمان من حق الثاني معروف هي الزكاة والزكاة معناها صدقة من الأموال صدقة صاحبة وهي صغيرة فكون هذا أنت لا مكلف يعني طبعا بالإضافة للإحسان لا ضروري في التكامل المعنوي أو التكامل التكامل الأدبي هنا لو يعني أو المعنوي دائما الإنسان بيتكبر بالدور والحمد لله نحن بنهتم بجانب الأدب يوم بدري اللي هو اسمه الحاجة طعام شراب ويوم بعض الأمور الجنب مش الدور اللي هي الصلاة والصلاة والزكاة والحج والأخلاق إلى آخره. في الغالب الناس بتهتم بالاسم المادي أكثر من الجانب الروحي. يعني في اليوم كبرت الجنة نأكل كبر الجنة. الأربعة ويعمل الله ينفك الساعة الآخر. الجانب الروحي نهتم بها الآن نهتم قوي. فالإسلام دي مبطل لكن الأكل والسلام الروحي. الانسجام الواحد اللي يهتم به لازم يكون رحمة الإرجاء الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الشيخ الأبي أبي طالب في الأذن الغربي أحمد يقول هذا الواحد الأمر المعروف والنهي عن المنكر وكما لا تعطي للبيت حقا. كنت كان سعره يلاحظ الضوء في هذا المجلس والذلة لا يلتفي حقوقا بينه. نعم نعم نعم طبعا اول محمود بعض الشروط لهذا مش اي حد يفهم في هذا الكلام وفي ثابت في عرض القول ودعوة السلوك ويعرض الوجه لهم في امر الاقرار الدعوة لا تدع على وجود المنطق يعني مش قول السلوك والنظرة الإسلامية واجبة بالسلوك على كل مسلم ونحن عارفين الدعوة حتى في الماليزيا وحتى في اندونيسيا والله أقرارنا حتى الآن في اندونيسيا مع وجود أخوان اندونيسيا أكثر في يمين عنده مليون معلم يحفظون هذا الكلمة مليون وأجر وهذا الذي أوقاف ونحن وقفنا في مقامنا هو بدأ المجلس بقراءة القرآن وفي القرآن مع بين وزراء الدول الأمريكية لو كنت مليون والجامعة هناك تشرب ايه؟ تجار عرب سامحا اذا مع سامحا اذا اشترى فقط الثاني سامح طوابق ما شاء الله الكذب الكذب على الوفاء لا يشوف الان المسلمين وكفار المسلمين الجميل الان في عدة رسائل رد عدة وفي العدة تضرب وقتين كذب وصراع عنه وعروقات مشي بالدعوة والصين كتب فيها أول تعوض العرب وهذا قال الصين وهو الشمال وكنت أنا أحد حكام الرسالة أبوه فرفضت هذا الأمر مسؤول عن مشي الدعوة أصبحت الآن وعروق مقيم الطالب كتب أدلة العرب منذ في تايلاند في بندق كذا كذا شيخ خالد العرب نصف طريق كورة مش عارف فين عمل كذا طريق كورة مش عارف شتم ذات الأدلة كثيرة وذات الوسائل العلمية المستشفى يحصل فيها العميل وطريق الطفل والمشرف والحكام أنا أحد حكام العلمية وكتب فصل كامل عن العرب فقول الجامعة أرجو حد أبو أن الطفل تعرف صبر لأن العرب لا تبقى عرف صبر مفيش انبياء من ناليزيا والمغربية والمغربية ليه؟ قالوا احنا